الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله المحضرة. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. اليوم إن شاء الله مع الدرس 13 من كفاف المبتدئ، اليوم الثلاثاء فاتح ربيع الثاني 1439 الموافق 19 من دجنبر 2017 في محضرة الخير محضرة أهل النني مع الشيخ أحمد النني حفظه الله ورعاه وثبت في الحق خطاه، آمين. شيخنا وقفنا عند قول الناظم: وأثر الذباب لو من عذرة أو في طعام خففن قذرة، وكل ما عفي عنه إن ذهب سبب عفوه فغسله وجب، ويطهر المغسول حيث لا أثر بقي غير لون أو ريح عصر، وإن يقع بغير قصد أو بلا درك وعصر أو على الما دخلا، من شك في محل ما به جزم أو شك بالغسل وبالنضح يعم، وإن تزل بمائع عين النجس لم يتنجس ما محلها يمس، وهل على الغالب أثواب الصبي أو الطهارة ولول اجتبي، إن علمت طهارة النعل فصل به، وهل كذا إن الحال جهل، واليوم ترك كل الأبي رأى لي لا يخطئ الغبي، والكلب إن ولغ في إناء من ماء استحب نبذ الماء، وفي وجوب الغسل للأواني سبعا وندبه روايتان، لطهر نملا وهل الأمر على فور ولا يفيته أن أعملا، وحرموا إراقة القت وفي غسل إناء غسل إنائه خلافهم يفي. والله يجزيكم عنا بخير أحسان شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طيب حسنا نتابع إن شاء الله مع الدرس الماضي من الكفاف، حيث قدمتم: وأثر الذباب لو من عذراه أو في طعام خففن قذره، منها عن أثر الطعام، منها عن أثر الذباب، النص وأثر بالنصب غير المعنى، عن أثر الذباب ضي ذنبانها يتوف، ولو كان من عذرة له أو لغيره حل الذباب عليها ثم حل على الثوب أو الجسد، هذا ما يخسرش، معناها مخفف أمره. وأثر الذباب لو من عذرة أو في طعام، معناها عن عفية عن مصاب فمي ورجلي ذباب، معناها ذنبانة، من عذرة معناها من نجاسة، حلت على ثوب الشخص والله على بدنه. توف قال: ثلاث قملات يجوز قتلها حال الصلاة والزكاة سؤلها أيضا يجوز، وابن عرفة سأل إعطاءها كما البجائي ينقى. زين. وأثر الذباب لو من عذراها وفي طعام خففن قذره، معناها عن ذاك القذر فهم عنه شأن وعنه مخفف حاج، وكل ما عفي عنه إن ذهب سبب عفوه فغسله وجب. الشيخ هون قال عن كل ما عفي عنه إن ذهب سبب عفوه، وهو مشقة التحرز اللي كنا نقوله من قدام عنها وعفي عنها وعفي عما يعصره، فغسله وجب، يكان وجب، قال فغسله وجب فيما يظهر. والناس قال: وندب إن تفاحش، قال: وكل ما عفي عنه إن ذهب سبب عفوه ومشقة غسله، أنها مشقة التحرز منه باطل، فغسله وجب، وجب فيما يظهر. ويطهر المغسول حيث لا أثر بقي غير لون أو ريح عسور، ما نهى عن المغسول يسوى هو ثوب، يسوى بدن، يسوى فراش، يسوى غير ذاك. المغسول يطهر حيث لا أثر، معناها ما يبقى شيء من أثر ذيك النجاسة، يكون لون وريح عسرة. اللون والريح العاد لعسرة، معناها عسرة زوالهما، يعود بقاؤهما لا يضر، كيف شيء مصبوغ مثلا فيه لكن المصبو كان له يعود يك السباع عليه تملا فماتياه ليتها ماتياه أثرها فماتياه. ويطفر المعصول حيث لا أثر بقية على لون أو ريح عسر، اللون اللي عسر زواله كيشي مصبوغ مثلا بشي في شي ما هو طاهر، فإن تيسر زوالهما بمطلق وجب. وراه بعد ما هو مكلف ذاك بالتسخين، والفقهاء قال معنهم اللي ما هو مكلف بالصابون فيما يظهر، فيما يظهر عنه ما هو مطالب بالصابون في إزالة ما عسر زواله من لون وريح. نص قال لا لون وريح عسر. وإن يقع بغير قصد أو بلا دلك وعصر أو على الماء دخل يسوى. هذا اللي كنا نقول عنه يطهر قاع وطهر من غير قصد، لأنه تعبد في الغير، والتعبد في الغير لا يحتاج إلى النية. لكن معناه وإن نقع اللي هو الغسل لذلك التطهير بغير قصد، معناها بغير نية، أو بلا دلك. والله قال ما هو دلك في البول مثلا، معناه في الدلك به للناظم قال الشيء أن يحتاج لعرك نعركي وغيره ما احتاج له لا تعركي. الأول كالمني، أما الثاني كالبول والمذي انظري البناني، أنه معناه العرك. لأنه وإن نقع بغير قصد أو بلا دلك وعصر أو على الماء دخل يسوى. الثوب دخل في الماء وسوى، ورد الماء على الثوب إذا كامل كله كله كله صالح. قال خليل وورود الماء على النجاسة كعكسه. هذا هو المعنى في النية بهاش، هذا بناء على أن طهارة الخبث من ترك المحرم، وذاك معنى في النية ولا عاد طهارة الخبث من فعل المأمور به، ذاك لا بد فيه من نية. وهون مشاو عن الفقهاء قالوا إن عن ترك معناها عن غسل ذاك الثوب من النجاسة عنه من ترك المحرم لا من فعل المأمور به، فالمأمور به محتاج النية، واللي هو ترك ذاك اللي حرام معناه النية. زين ما شك في محل ما به جزم أو شك بالغسل وبالنطح يعم، معناها من شك في محل ما به جزم، وهذا شك في محل ما به جزم، معناها محل النجس اللي هو جاز بعنه مس قطعا. والله ما اللي شك في محل النجس اللي اللي اللي اللي مسه، هذا بالغسل يعم ما جزم به وشك في محله كامل. وبالنطح يعم من لما شك فيه وشك في محله، معنى هذاك اللي جزم لا يعم فيه بالغسل وشك في محل النجس منه ذاك بالغسل لا يعم، وهذا اللي شك فيه والله شك في محله لا يعم من اللي بالنطح ما هو الغسل. ذاك معنى من شك في محل ما به جزم أو شك بالغسل وبالنطح يعم. زين وإن تزول بماء عين عين نجس لم يتنجس ما محلها يمس، معناها وإن تزول معناها تعود تنتقي، معناها تمشي تو بماء عين عين نجس، لأنه قاع هو عينه لا تزول إلا بماء عين، لأنه حد مسحه بتعض لا يتم عينه لا باقي منها شفاء. يقول حد صقله بمائها مضافة فيها اللبن مائها ما توضي، ذاك معنى وإن تبيه النص قال ولو زال عين النجاسة بغير مطلق، معناها زوالها لا بغير مطلق معناها بمائها مضافة. قال هون وإن تزول بماء عين عين النجاس لم يتنجس ما محلها يمس، معناها عن ما مس محل النجاسة اللي عينها أزيلت بماء عين غير مطلق وبقي حكمها لم يتنجس ما محلها يمس، لأن محلها ما بقي فيه يسمى حكما، قال الحكم خبث والحكم لا ينتقل. وقيل إن لاقاه رطب تنجس. زين وفي الرهوني أن يبس البولي لا يذهب عينه، فلو بول لو وجد طعمه أو ريحه أو لونه. زين. وهل على الغالب أذواب الصبي أو الطهارة ولول اشتبي؟ معناها هل تحمل أذواب الصبي على الغالب اللي هو النجاسة؟ وهذا قال به الشيخ أبو الحسن وسند ونقله العربي الملي، قالوا عن العلماء نقلوا عنهم والله هي والله هو ويل يحمل على الطهارة، الأصل النادر اللي هو الطهارة يحمل على الطهارة حتى يتيقن من نجاسه، هذا عليه عياض القرافي. فقد عد القرافي ثياب الصبيان مما قدم الشرع النادر فيه على الغالب لطفا بالعباد، وقيد الأبي حملها على الطهارة بمن علم أهلهم بالتحفظ من النجس. وهل على الغالب أذواب الصبي أو الطهارة ولول اجتبيانا؟ أنا القول الأول هو المختار، وقد صححه ابن ناجي الأول هو النجاسة. وهل على الغالب أذواب الصبي أو الطهارة ولول اجتبي؟ زين. قال إن علم الطهارة النعلي فصل به، وهل كذا إن الحال جهل؟ معناها عن النعل، حد علم طهارة نعله عن يصلي به اللي مرخص يصلي به، وهل كذا إن الحال جهل؟ يكان ملي في حالة أنه ما هو عالم قاع يكان طاهر والله بدأ يكان له أن يصلي به أم لا. قال الشيخ آد قال واليوم ترك كل الأبي رأى لألا يخطئ العبي. معناها اليوم ترك الصلاة بكل من هاي النعالة، هاي بعض النعايل الأبي رأى، معناها قال لبي عن أشبه اليوم في الزمن، وإذا عاد لشي ما هو اليوم هذا للأبي قديم لشي، قال عنه يا الله حد ما يصلي بالنعايل لألا يخطئ العبي. يعود الغبي هون يظن جواز الصلاة من علي النجسة بيلي شاف الناس كانت تصلي بها. قال لبي عنه لا يدخل النعل للمساجد النعل المخلوعة إلا وهي في كني يحفظها، معناها مكان يحفظها بليلة يحفظها. واليوم ترك كلين الأبي ورأى لألا يخطئ العبي. اليوم بعد حد عندهم عائل ودخل سيدي الله يشوف ياك ما هم من السال ويجيلهم الله قدامه، لأنه لا دارهم وراه لا يتم قلبه متعلق بحفظهم وياك ما لينقبوا، يقول كأنه ذاك لا يساهم في عدم خشوع وصله يعضل عادها مكان يقديرهم قدامه وشبه يعود يوالي ظهورتهم إلى أطمهم قد ظهورتهم ويديرهم قدامه وياك ما يتعلق بحفظهم وراه لعليهم صارقوا عليه. واليوم ترك كل الأبي ورأى لألا يخطئ العبي. زين. والكلب إن ولغ في إناء من ماء استحب نبذ الماء، معناها الكلب الحديث ذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولاهن بالتراب أو إحداهن وأخراهن، ذا فيه روايات وعليه إحنا بعد تراب ما هي في المذهب ما مشهور استعمالها في الغسل، قال خليل وندب غسل إناء ماء ويراق لا طعام وحوض تعبدا سبعا بولوغ كلب مطلقا لا غيره عند قصد الاستعمال بلا نية ولا تتريب. قال نهون الشيخ آد والكلب إن ولغ في إناء ولغ، الحمد لله يقول ولغت الكلاب من باب وقع وجل مع ولثة ثم توسعت له أبا عد من لغاتها دون كهائنية من نوعاتها، نوعات أنعتها إني من نعاتها. زين. قال والكلب إن ولغ في إناء من ماء ما هو طعام له البن، مثلا ما هو طعام له البن، معناها الكلب إذا أدخل فمه في الماء وحرك لسانه فيه ما هو لعدل ما حركه وله لعاد سقط لعابه في الماء، فاستحب نبذ الماء اللي هو طرحه نبذ الماء. وقلنا هوك في النص عنه وراق جاء عنه ينكب، مما إن استحب نبذ الماء وفي وجوب الغسل للأواني سبعا وندبه روايتان ونهى عن فم روايتين مرجحتين مبناهما يكان مطلق الأمر على الوجوب ولا على الندب توف وفي وجوب الغسل للأواني سبعا وندبه روايتان لطهر نملا وهل الأمر على فور ولا يفيته إن عمل معناها عن فم روايتين قلنا سابقا هون صقال لطهر نملا معناها يكان الإناء اللي قلنا عنه يا الله ينصقل لعل في ذاك قذارة الكلب والله نجاسته وعليه عود يراد للطهر وعليه عودان سبعا يكان تعبدا والله لتشديد المنع وضم لي عن الأمر بالغسل فمات إياه لمخافة لعل يعود شيء في الكلب أنا في الكلب من ما هو بعد النجاسة به اللي حدوهن بأسبع غسلات أسبع غسلات زين هم قال وفي قال لطهر نملا وهج الأمر على فور كان الأمر مولي على الفور ولا يفيته إن عمل يكان الأمر على الفور والله على التراخي ولا يفوته إن عمل معناها حد فات عمل الإناء قاع وانتبه ذاك ما يفوت غسل الإناء يا الله لا يصقل ملي ولا يفوته أن عمل معناها عنه في حالة أنه عمل ذاك ما هو مفوته ولا يفوته أن أعمل ما هي إن لطهر نملا وهي الأمر على فور ولا يفيته أن أعمل معناها ولا يفيته عنه أعمل زين وحرموا إراقة القوت وفي غسل إنائه خلافهم يفي معناها عن القوت السط عام إذا ولغ فيه الكلب عنه حرام حد كب لما في إراقته من إضاعة المال زين وحرموا إراقة القوت وفي غسل إنائه خلافهم كان يندب غسل الإناء اللي فيه طعام ولغ فيه كلب والله ما هو مندوب لكن ندب خاص بالماء الأقوى أنه لا يغسل ابن وهب ما سعى أنه ينصق البعض السلام عليكم الدرس الحمد لله.